السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسلسلة دروس الإيمان باليوم الآخر نبدأ من هضرت في الموت، نهضرت في العبر يقلنق الموتين، الآيات والأحاديث في اللاس، ذكرت بعض القصص كذلك في اللاس، ثم بعد ذلك نهضر في عالم البرزخ وهو القبر، نهضرت في النعيم من القبر وحيث عذاب القبر وكيف ينجو الإنسان من العذاب يقلنق القبرية. بعد ذلك إثماء نكمل السلسلين دروس والسيئة، نبدو إن شاء الله ذكر علامات الساعة. الإنسان ما الذي مثيث ما وذيك شمغ القبر ينس وذي حسب، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فالناس ينقسمون إلى قسمين بالقبور نسمى، قسم أذتنع تسبن وقسم أذتنع من ويكي يقنق القبور غرذية أرى تحبس أكن استقارن القصة نسمى أدنقل ويكي يقنق المثنرة ويكي يقنق الحيين فوق الأرض ويهي ذا عيش من الحياة نسم ألم يذين يديو طواس قش هذا مثل ناغ ما يلوم مثنرة أديو طواس قش هارة تقوم في اللسن القيامة والقيامة غيني ما تقوم في ويكي معنى العيبة ذني في منها تقوم هم شرار الخلق. إذا نهضر السي إن شاء الله في الساعة كيف تقوم الساعة وغير ذلك. قبل القيام الساعة يلون الأمر اسمه علامات الساعة، إذا شو هنت العلامات يوم القيامة. أولا يثمغ لقنع المن يوم القيامة يو نور يعلم قل مخلوقة في الدخلق ربي كل أي وقذ يوم القيامة. يوم القيامة نغ الساعة نغو قلت نقر الدنيا يو نور يعلم زيت حتى إسرافيل عليه السلام الملك إقلنا ذي صوت ذي نفخ الصور نتان بالدث ولعلي ما ريو قل ذي نفخ يتعسى وقل في أمر الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. النبي صلى الله عليه وسلم سقسينت اليهود سقسينت الكفار سقسينت المسلمين متى الساعة أي وقذ يوم القيامة خبرغض فيقار اسمه علي مغارة ويتنزل ضرب العالمين الآيات في السماء يتجوب بهند أن علم الساعة خاص بالله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قنص مفاتيح الغيب خمس، الغيب حشر بثي علما قل غيب إلا خمسة الحويش. قنص مفاتيح الغيب أول مفتاح من الغيب علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ينور علم زيز لا نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى جبريل عليه السلام ولا علم ريق القيامة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم لقى أنا من سوى كنشتا القيامة حشر بيجعل من أي وقت ينور علم المخلوقات لا الجن ولا الإنس ولا الملائكة وذويك العقلاء من الندوية علم نرى مع ناس الحيوانات وغيرهم علم نرى من باب أولى. استقصى جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام استقصاه مديوسة على شكل رجل الحديث المعروف بحديث جبريل الناس أخبرني عن الساعة يا محمد خبري دي وقيد القيامة. ده شو سينا النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الناس أمونيك سقسان أمونيك توسقسان إسنين وعلمنا ريوقذ يوم القيامة. يوم القيامة غير كسيت قلبالي كأنه غير لا يوني علم ناغي لا يوني كزمرنا ذي علمنا وقيد القيامة غير كسان جنف وكان شتي وينيك ديننا أن القيامة أتي لي سنة كذا ناغ شهر كذا ناغ سن كذا المقصود سواس ماشي الأيام الأسبوع لأنه أيام الأسبوع نعلم أي وقت ونعلي ما لا يعني التاريخ أكدينا سن 16 سن 17 سن كذا وين ثاني سكدي مهما كان الإنسانين ثيين ذا النقطة الأولى القيامة ينرى علي مزيز ذا شو نعلم أي ثم نعلم الصفة يوم القيامة نعلي ما لا يقرى تنقر نعلم الصفة ينسان كرى تنقر وكذلك نعلم يوث الحاجة وثي من رحمة الله نعلم ذا شو هند الحوايج ترى ذيلين قبل ما تنقر الساعة تنقر الدنيا فيها قبل قيام الساعة ذا شو هنستيك هي أي مغار من العلماء العلامات العلامات يوم القيامة يعني نظرون تكرى الحوايج باش تلحقد الآخرة فما تزريت العلامة ثيب ذن تفغنتد أعلم أن القيامة تدود أفايدا شو إن علم يثم العلامة ثيني من رحمة الله أنه يبينغ ثنتيد النبي صلى الله عليه وسلم يبينغ ثنتيد زيوث يوث وكثير من العلامات يقلن لأن خير العلامات ماشي وثنغ سناث لأن بعض الناس سنة كيفية العلامات ولكن ماشي ذيني قلن فقط يجمع العلامات كثيرة جدا ذكرها ثنتيد النبي صلى الله عليه وسلم يوث يوث فكل مرة ثفت علامة فقط أعلم أنه القيامة تدود أي وقيد القيامة ونعلي مارا ولكن زمرا على ما يثمع أنواثا استغربت إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اتغربت الحساب اقتربت الحساب وذا شو تبين أنه اقتربت الحساب في العلامة كل نهار نتفع علامة تجديد علامة تجديد إذن الحساب يوم القيامة سنستغرب نقطة ثالثة ذا شو ذا الفائدة هذه السنيون العلامتين يدينيون أخطاعة الدرس في العالم مثل يوم القيامة ذا شو ذا الفائدة ما رنسن العالم مثل يوم القيامة هل يطرث للفائدة؟ نعم ذا الفائدة ما يثن أول فائدة ما رتصنت العلامتين وكنسنت خلال العلامتك نرتي الفائدة يثقوى مليح أول فائدة ما عرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على نبوته أول فائدة رتصفيضت أترنوتك اليقين وتنوت تصدق مليح وتنوت تمنط مليح سن النبي صلى الله عليه وسلم اي واشو لانه تقرات وتصلت ان النبي عليه الصلاه والسلام ان لا تقوم الساعه حتى يظهر كذا وكذا وكذا اكدنو تنقرر الدنيا الم تفقد الحاجيه وتدو تصدق كتفصد فقد وين دينا الهضريه مستحيل في ذمذن عاديه من العباد النطني ويذ النبي ردينا كي لانه يخبرت الحاجه مازال الطرارة أشحال السنين لانت العلامات يهضرين تد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتيس ألاميذ الوقتي كشون لا باش فغنت 15 قرن وينك زمان قدينين داش هذه ترون منا على 15 قرن انشتيت دياوي صغر بالعالمين كان اذا انشتيت تنطق القوه من الايمان يعني كذا اليقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اتصنوت تصمت زيس مليح وكثير من الناس خلى العباد وضد ذكر عيون المثل من بعد العباد كش من دغل الاسلام سبب نسن بالعلامة في الصغرى يعني الأسباب الحسية هي العلامات الصغرى يوحي الكبرى أنه يقرأ مثلا فلسنت نغيس لفلسنت خاصة العلامات الصغرى ومن بعد زرتك الواقع يوم نسن النبي صلى الله عليه وسلم ديني وين نقل حقنا ديني الحاجة غمتي مستحيل ذي ذاك الدار وإذا النبي كان يسد الوحي صغرس يسد غرس الوحي قسمة إذن أول شيء أتعلمت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وذي يمكن يسيم سلمان نمخالف وحيد الأمم النطني وحيد اليهود النصارى الكفار وغير نمخالف قنشتي مليح نكني غيثما وما ديني غنكني هضرت في مسلم حق الإسلام يعني وين يقلاني تدوس العلم ماشي الخرافات النبي صلى الله عليه وسلم تخبرت العلامات انت من الزيسن انت وليهند نرننت يقين أنه القيامة تغربت ونعلم أنه ينوي زمير الدين يوقف القيامة انت دوغا نشتي الحياة النقص اليقين القوة انت من زيس يالو كان ذي أكدساسيون السيف سفل الرقباك أنشتي تعتقدت تعتقدت أن تلغى الكفار النصارى مساكن لأنه مساكن حقيقة فرع سنية ثمان دلذر وعلمنا لندرس اسم قروينس السمانة دنصارى يا أخي دنصارى تمننس الإنجيل تمننس عيسى ومع ذلك يثمى والله غير تبحير ثندي وفان أذكش من أدقل عن زيس أين وفان أين دي روحا السمانة أكدينين أتنجر الدنيس سنة 2000 لندن ميلا تنجر الدنيس اسمين اللاق التسعينات نسى الحشا 2000 تنجر الدنيس لأنه 2000 أتفغ أذفغ التيج المصار الحوت وذيك شمق مصار كذا الأسترولوجي فلهذا غتنجر الدنيس وين تتسني ستدوين نصارى وين تتق السحر ماشي قدين نسن حتى أم بعد عدى لندن ميل وفانولاش تحكي مارا الدن دن دن أثنس بذعان تتذاغن أتنجر 2012 قشون اللاثورة شهر ديسمبر تنشجو ذني ما ننسن أتنقرق الموت ديسمبر سيسي تدوين ماشي قد ديانا ننسن وين تدق ديانا النطنين ديانا وثنية شركية المايا مقام حضارة المايا وين تدس غرصة أم بعد أن ننكر والسن والسنة إذا غنى تنشوف غند الدعاية غنو فند الغلط ماشي 21 ديسمبر أتنقر ما زال غزة يعني تعيشن القلقة غيثنا الجن دين ننسن جن الحق وهو الإسلام أن ننجن ديانا ننسن يقبطلن تبعن أين يقول لن أبطل من الباطل أمنكني أمة الإسلام أيضاً من تعيش رأس الخرافة أيضاً نكني نعلم أوريز مريون الدينة تنقر 2012-2020 لا يعلم الساعة إلا الله نكني ذا شو نعلم ذا شو نتيقن نتيقن أنه كل نهار ننتغرب مليح في القيامة نتيقن أيضاً ما غنو كل نهار أدن الدغل النغ صبح تتفقد علامة من العلامات الدين بأفلاس النبي صلى الله عليه وسلم فصدق رسول الله وما أكذب هؤلاء الكفار تيد الفائدة الأولى أن نرنق اليقين الفائدة الثانية ما يسمى أنه ما تسنت العلامات وتزر ما اسمه نذكر العلامات تين رد نذكر أتسني ما الشيخ تيث فاض أدقي من دروس كان ماذي لي قريبا فك الدروس هي مش السي مش وايد بالك 3-4 دروس غلاف فما طيع أرتفن كي العلامات ما سود في غنترا الباقي كي الفغنتد تشير كي جنشتي أكي جنشتي نتعلم تنو الساعة قرب مليح مليح مازال السكن سقارن دروس ما راه تقرنط غويني كاع الدان والنقار مازال السكاس مازال عامين مازال 10 سنين مازال 100 سنه لين ربي كاع علمنا اي وقت بصح حيث ما علم ثن ويني سيقي من القيامه وديت سبينا راه زاد نويني كاع الدان يقيم دروس اي واشو لانه النبي صلى الله عليه وسلم ناد ما تفقد العالميه هي عشت الساعه كني غير فين ماشي تسيك كديفغل تفقد ثيد دهضر كل حديث ثيد ثيد ثيد ثيد ثيد فغنت تقريبا كل بل حتى بعض العلماء قارن بأن العلامات الصغرى مازال سنتنا ثلاثة فقط إلى الخلاف يا راسنك بعض الأمور بصح العلماء قارن ثلاثة ناقص سنتنا غيوث تدي قيمة العلامات الصغرى الباقي لا ينفغ أن تذكر وانظر منها أن تنذكر أي ثم كل علامة رد نذكرها نفغ إذا نشتي إذا شرى غي جاي ثم ما ننفغ السيء نسلا درس في العلامات الصغرى أنشتي أغي جاي ثم نشوج مليح إلى آخر ثي وغي قيمة بزاف ونسعى لي استعاك نسعى وياك نزيك غسك نايث ما الإنسان ولي طمنار مانيس في الموت لأن الموت الذي غصب بالك قبل القيامة في الليل ولكن غسك أعلم أن وثن تراجيك دي الموت أمك تروج ردار الموت في القيامة يعني اتغرب دمليح لأجلي حذر ماني فلهذا الإنسان ما ذي السلي العالم ثي أنشتي أثيج عليه ما ذي حول ذي صلحي مانيس أذي سقمي مانيس لأن العالم فغنتد دين ودي قيمه ماذا زحيث معه فالإنسان هذه راعية أمشي راضي الصلح فنفسيتيس وذي سكمي مانيس كذلك إثما من الفوائد هذه سفيد الإنسان قل على مثين مران تسنى إثما أنه هذه السين أمشي راضي معامل وحيث الأحداث إدي خبر النبي صلى الله عليه وسلم مضطرة يخبر دنه من العلامات هذه طرق كذا غطر الفتنيين غطفق كذا غطر كذا علامات بينت أمور غطفغن ومن بعد يفكرد الحلول النبي صلى الله عليه وسلم ما يفقد ثي ما يفقد الدجال إن يغدى شان نخدم إن يغدى نتروح على الغرس فأتعلمت أم شرت تعاملت واحد الأحداث يخبر أغدى أنه ما يفقد الذهب أني فشرت النغن العباد أنه نتروح على غرفي ندنوي الذهب أني وانظر إنشتي إن شاء الله قل علامات يعني غنس نمكرا معامل واحد الأحداث أنس نمكرا الدو واحد المستقبل كثير من الناس أذيت مني غادي يروح غو درويش باش السيني قرايد المستقبلين وذا شرا ذي ترون باش هذا علم غادي شوش دغيماني وين المستقبل وين ندوري جزرة وإذا الشرك وإذا الكفر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما تبغيت تعلم ذا شرا ذي ترون المستقبل أندرت رحت تحت غال القرآن للسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن اهدرت في الحوايج ذا ذي ترون غزاف ويتكغد الحلول مثلا معامل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكغد الأحاديث كلا الحوايج ترى ذي ترون غزات وتكغد النبي صلى الله عليه وسلم الحل أم كلا نخدم أسمى ردي فغد الدجال لش أنا نخدم أيها يا هل ترى نروح ندم لي ميسيل نوكلير وثن في اللق زياس يا هل ترى نروي الفلاس يا هل ترى ثنتباع لش أنا نخدم ما ردي فغد الدجال تخيل ما يثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إني أغد ردي فغد الدجال وبس نقطة كذا قلنا عليه ماذا شان نخدم الدفع نعم الدفع بس هذا شان نخدم أثنانا أنا روي الفلاس أنا النغذي ذس يفكر هذا الحل ما يفقد الدجال في تقابل أرى أرول تروي لا ينفع ما ردي فقد الدجال ماشي تروي زما في تقابل تروي زغي ما تروي الفلاس دوني ذي الإيمان أنو أتروي الفلاس سيسا تسوي تنشتا أتسوي تنشتا ما رتصنت هذا شو أنت العالم مثل الساعة وتعلمت الحلول يدفك النبي صلى الله عليه وسلم العالم مثل من بين الفوائد كذلك يثمى على الدسفيد الإنسان قل على مثيا مرهن تسن أنه هذه حذر الإنسان إيمانيس بشوري تلارا تنبدث ذي يوث العالم من العالمات من القيامة لن تكال علامات اذكر تيسنت النبي صلى الله عليه وسلم انه هذه طرو كذا وكذا ماشي كفوسنا غير كلا ده الحاجه قدرت رب العالمين الامور الكونيه ماشي كفوسنا غير فلا بصح لن تكال حوايج تاي في ماض طرونت كفوسنا يعني كفوسنا غنكني الاسباب ينس ونو اضطرونت اضطرونت لا شك ولكن حضرت لي ديك الشيء في وتزيسنت ما دين النبي صلى الله عليه وسلم ديسك اخر الزمان نغلا تقوم الساعه الا مدفغ الصنف من العباد موكن كذا وكذا وكذا نغدي فغيون الصنف زيسن الصفان كذا وكذا اتعلمت انه ثيمين العلامات وتعلمت انه وي مذموم حاضرت ماكزيك الصفيه حاضرت لي تحكي علامه من العلامات من يوم القيامه عياذا بالله لن العباد غافر رب العالمين مره في تزرتي تسدو كبري دارجز نخمتو اصنيت الفلاني علامه من علامات يوم القيامه وي من العلامه لكن سيدنا يون يزرى رجل دم داك ليس يسقسف يفاثي ولي غيون المنصب وفي استهلاله ان يسكتشي علامه من العلامات يوم القيامه اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه ما ظو في ترقز ماشي كمكانيس ومديني ماشي كمكانيس ماشي في كساب لانه لا يون ماشي في مكانيس وطرد ذاك الساعه التواضع اتفدي ون ماشي كمكانيس في ساون يتساليك لي كراضي يتساليك المسؤوليه وانت انا خامس وسيزميرالا فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وثيين من العالم يثمى غير عافية ربي الزيس وأكثر الناس ننزيس أكثر الناس تتزر تستيتوي من العالمات يوم القيامة عياذا بالله فماذا سن الإنسان العالمتين نغض من بين الفوائد كذلك ردي السفير أن هذه حذر يثمى إيمانيس ولتسلال أنت ذيوث العالمة من العالمات يوم القيامة الأمر الرابع يثمى العالمتين قسمت انت العلماء الى قسمين العلماء قسمن علامات يوم القيامه نغر نص كذلك العلماء اشارات الساعه اشارات نغ علامات الساعه بيوث الحجر يعني العلامتين نغ الايات يوم القيامه علامتين ذا شو قسمين قنص علامات صغرى العلامات تمزياني اشارات الصغرى ولنت العلامات قنص العلامات الكبرى العلامات تمقراني العلامات الصغرى غيثما مرض الترونس الحياة من العبادة تسدو عادية هذا تفاغنت العلامات نشتي صغرى بغى الأخيرة بس الحياة تقيم عادية مرض بدونت العلامات الكبرى غيثما لأن راتك ما ستخلط شوية الحالة أتخلط يا إما الجانب السلبي أو الإيجابي فمرض تفاغنت العلامات الكبرى وستقام يا رب الزف مليح الساعة ذروس كان راسي قيمنا الساعة ما تفاغنت العلامات الكبرى لأن العلامات الكبرى ذي الحوايج تيم قرانين ايثما وعرنت خلاف العلامات الصغرى العلامات الصغرى ذا عند الحوايج توعرنت ولكن ما تقارنت غير العلامات الكبرى وتتبين انت اذا انت ذي القسمه علامات صغرى علامات كبرى العلامات الصغرى غنبداو زيس انت ايثما نبدا نذكر العلامات الصغرى قبل ما نذكر العلامات الصغرى اعلم نجمة ان العلامات الصغرى زيس انت الانواع نغ القسمه ذا نزيس لنت علامات وقعت لنت العلامات ذين عدنت وقعت زيك ذين خلاص عدنت لن العلامات وقعت ستوراك ومازال قلق زيسنت نسدو زيسنت ولنت العلامات مازال وقعت يعني نسعى العلامات الصغرى نسعى العلامات الكبرى انجل الكبرى نروح للصغرى الصغرى يني لنت العلامات ذين عدنت اذكرها تد النبي صلى الله عليه وسلم فغنت ذين لنت العلامات فغنت دو مازال نسدو زيسنت يعني مازال نتعيشه كنزيسنت قيمنت قال حاضر لنت دروسنا العلامات الصغرى مازالو تفيرنت راه تفيرنت على المستقبل اذا لا علامات الماضي علامات تنق الحاضر علامات تنق المستقبل نروح الترتيبي اد نبداو ايثما قال علامات يقلنق الماضي قبل ذلك ايثما اد نذكر فقط انه نلاحظ انه في كثير من الدروس وفي كثير من الخطب وغير ذلك من تعرض الائمه حتى المثقفين ما ضرن في العلامات دائما غفلا في العلامات قعدان تذكيرا للعلامات قال انت ولا للعلامات ردي سنغز وانت كذلك انت علامات عدان تذين العلامات لازم تذكر الانسان دغم لازم اللي تنبه غرس الانسان والعلامات يعني ما تذكر انشتي اذا شاغي جاي ثما غير نقل شويه غزد في التاريخ انقل التاريخ من الامه الاسلاميه وثير النصيحه نصح زيس ايماني وذوي ثما ان ويني قالني يبغى هذه فقه مليح الدينينس ويني قالني يبغى غادي السنه مكره ذي الدوني ثاني وني قال لي باغ ادي فهم الدني ثاني غمشي تعيش عليه بقراءة التاريخ. زعما اللي قرا التاريخ اي كما يقول هضر طبعا الطبقة المثقفين ماشي السنة اللي قرا هذه قرا الدين يسري السن العقيدة السن الفقه هذه السن كذا ولكن اللي غفل في التاريخ ايتنا لأنه قارن ديوت القاعدة التاريخ يعيد نفسه قارن دينك ترانزي دينك ترونتورا يتعود تبدل نسماون تبدل التواريخ فقط أينك ترونزي كيك ترونتورا ويني قلاني السن دا شوك ترانزي كي علمان كي ترام كي معامل نزي هذه السنة مكالا في معامل تورا كني توقع سيمسل منك نفس الأخطاء نفس الأخطاء ميزة كان التعامل نوحي اليهود لو كان يثمن قرحت القرآن كان لو كان قرأ التاريخ أنظر أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نقضوه كل ما نذعى لنا معاهدة تنقضم يتسمى لو كان يجوز لطول الإنسان والقمر يجوز لك الشرع ولكن الباب لو كان يجوز الإنسان يقامر لو كان كل ما تصلت التلفزيون يمسل من على المعاهدة في لقد قمرت أن تنقضم لأنه كم ممكن التاريخ ويموذ السنة النبي صلى الله عليه وسلم مذ القرآن يدي قارنا نشتي صحيح كنيس يمسل منه قرار التاريخ كل ما يلن على المعاهدة أتفتي مسلمين يستبشرون أسقان الله إن شاء الله ضم الموذين تريق لي أثنى مسفهما أثنى على الخطة للسلام أثنى كذا قرأت على التاريخ تعلم ترى أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نقضوه ذي العقيدة زي سنتي سمانة سمانة كانت تطفن لضد بيرومسيون العهود نسن سمانة عشرية فما لا تقرأت التاريخ أتعلم تغزيتها مشارات معاملات لو كان القادة الأمة الإسلامية قرأت التاريخ لو كان علمنا مشارات معامل والغريب أن الكفار يدنا قرن مليح التاريخ تفت رئيس من رؤساء الدول كاين الكفار مرات ديه الدرق الخطب ينس أديت شيء عن طاقية أتصلت أتحس أنه يفهم التاريخ السن التاريخ ولهذا يتجري المستقبل فويني قلن يبغى هذه سدو المستقبل لازم هذه السن الماضي ينس مصين ترى الماضي لازم ترى تسدو المستقبل وكن يتقان العلماء في التاريخ هذا غدا نشتكى مقدمة باش نفهم الأمرين غنيثما قال دويني قرن التاريخ العقل ينسدي وسع إيوا شو لأنه عقل غيره أضافه إلى عقله موني قرن التاريخ قرأ غزد في هذا شو قطران العقل يسي تمغار إيوا شو لأنه يرنود العقل الغيريس غل عقل يسنتسع أمخي مع من ويك نزيك تدير نوغ الغرس فيرنوك التجربة فإذا نغد من العلامات الصغرى علامات قلن طرانت الماضي خلاص لين عدنت أول علامة من العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرد النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى السبب والوسطى إن دنكيا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحيد القيامة إشياء غضر بالعالمين أرسلنا أكم سنة طوضانين سنة طوضانين السبب والوسطى الوسطى يتم قرن تزوح تعدنا زوح السبب تعدت دروس يعني غير مثل النبي صلى الله عليه وسلم ميمانيس وحيد القيامة غمسيني طوضانا يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم ذي القيامة ذروسي قلنا بعثت أنا والساعة كهاتين يعني غير مديش يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم ألميذين ذي القيامة ذروس الوقت قلنا ما لا تقنط غويني قعدا فغس مديوس النبي صلى الله عليه وسلم علمن أمم الأرض أن القيامة تغربت ثاني من العلامات حتى أن اليهود قل الكتب نسن اليهود وحيد النصارى أهل الكتاب قال الكتب نسن مرض قران قبل ما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم قران أن ودفع عيون النبي اسمس نبي آخر الزمان يعني غس ما ردفع الوقت أني غير حسب أسد آخر الزمان وحقيقة غس جمال نرثورة 15 قرن بس حس مرض قرنت غل عمرنا الدني الشعرة عمرنا الدنيا مرض قرنت 15 قرنية جمال نرثورة ذو ماذا زوح 15 قرن سوانا لا وأين نبغون رنو غزات الدروس بعثت أنا والساعة كهاتين فالنغد إذن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب اسمه نبي آخر الزمان فانت بدأت البعثين من العلامات يوم القيامة وانشتين وش أكيد جعلت فهمت كذلك أنه من علامات يوم القيامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته أسمي قموث النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى الأرض إلى الأبد خلاص أسمي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مازال يدي وسارة نغسمي قلنا ذي الحي إلا يون الخير قلقاعة غاني ثمان كني ثلاث ندري كاران كني ثلاث زمال حال ونزمال راث نفهم خاطرنا عشاري ميرن بس حيونا ذي سخدم شوية قرويس وذي حاول ذي فهم أذي فهم ذي شوية غد دوطة ذي زرندة الحكمة أن الأرض السماء تلل علاقة يرسني ميرني إلا الوحي يرسن من هذا الوحي يف جبريل عليه السلام يتسالي تسطار يتسوي ذا الوحي يا رب العالمين ذا الرسول ياس الوقت آدم الوقت نوح صالح هود سليمان وهكذا كل زمان الوحي مازال يلا يرس ماذا القاعد وسما مازال يلا الخير أسميك موث النبي صلى الله عليه وسلم يولي جبريل غسما خلاص جيميرا خلاص انقطع الوحي عن أهل الأرض إلى يومنا هذا خلاص ولاش الوحي ثرى ميو طرد جبريل أضي يطرس الأمر رب العالمين ماشي غير الوحي أضي يطر لي مهمة أخرى فخلاص انقطع الوحي تسمي روح الخير نقننزي فثرى الأرض يروح فلس الوحي فإذا أول علامة من العلامات قعدان هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته تيديوث العلامة الثانية اقترنا يثمع طرق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر اقتربت الساعة ده شو ذي العلامة ينس وانشق القمر انشقاق القمر أهل مكة من المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية حتى يؤمنوا الناس يا رسول الله ماذا صح الرسول يثلي وريغ ديوث الآية وريغ ديوث المعجزة أنا منزي فيدعى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أزدفك الآية إن ياسي القوم ينس ما ورغى وند آية من الآية تتمن مزينة خطئ أنا سنة منزي وريغ دي معجزة أنا منزي ذا شو أزدفك رب العالمين المعجزة انشقاق القمر أيور كنديو ساق الأثرية كان ليلة بدر ليلة بدر يعني ما ذي لغيوري كمل تحبو تسن 13 14 15 إلا ديور يحب يكمل دحبو لكي يأمريف الله عز وجل الديفسين فلقى يعني أزين يروح هكا جيوث انتما خلف جيون الجبل أزين نطن يروح غير ثمنكي زرى نيوري الديفسين يثم يروح هكا أسميث زرى لأنس هذا سحر الناس ويد السحر لهذه النبض الله عز وجل يعرض ويقول سحر مستمر الناس وريغد القمر ينشق أنا منزي أمر في الله عز وجل يشقق ماشي كان يزلع انبعث أمر صني وحكى أمر صني وحكى زرنت ومن رزيز ثي إجعلت الله عز وجل العقوبة غنهنية ومن نرى فأخذهم بعذاب ونفس الشيء إجعلت الله عز وجل من العلامات ليوم القيامة اقتربت الساعة وانشق القمر والغريب أنه في الوقت يغيثم أحد العلماء اهتم الإعجاز النقال الإعجاز العلمي والإعجاز العلمي بين قوسين ثابت ولكن يسعى الضوابط يسعى القواعد ماشي أي شيء في تسخلط هذا الإعجاز العلمي لأن ضوابط كانت شتيين أحد العلماء ينات أنه يزرى جيوث القناة قناة بي بي سي ينات زرير رجل مذيع يويت ثلاثة من علماء الفضاء أمريكيين يوهن ده البلاتوينز القناة البرنامج جايني ذا شو التخصصيس التخصصيس النقد يعني نقد الوكالين النازا ننسمي باللي تصرف مخير لاني صردين تشي مخير لاني الملايين قل مشاريع لوين غلفاضة وتسفي ذم دو ماذا زوح ذا شو تسفي ذم تعلم ضربو قيور ذيك يعني تناقشي هنوي فثلاثة نين رواد الفضاء تدفع عن في النازا قال ناس خاطين كذا ذي العلم كذا تدفع عن تدفع إن ديون زيسن إن ياس نكتشف أمور زيس الفيضة مليح العلم ياس من بينها نكتشف أمور في الفضاء في القمر إذا شو تكتشفن في القمر إذا كرست بعض الاكتشافات اللي اكتشفن في القمر من بينها ياس نكتشف دن القمر اللي ون الوقت إنزل الزلزال عنيف إشقاق دم زلت سفر الله ترسني ورئيس الصورة الصورة معروفة ينوم كان كيا إذا العزيز يرتقم ذي العالم زيس فإن العالمين تحشي الزريخ ثيية يوزل مباشرة يخدم محاضرة وكان شتيني يبين دنوين اكتشفنا كي نكني ساعات زيه القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر ويبين دنثي من الآيات الباهرة وأنها علامة من علامات من يوم القيامة وكثير من الناس يقولون طلعا في الأمر هي يجهن نشتين وذقران القرآن والحفن في الإسلام فأسلموا بعد ذلك الشاهد هو المهم بشدنا وتدنيني أنه كني لا يهمون اكتشف النظرنا واكتشفنا لا يهمناش نشتين أنا من فقط أن رب العالمين إن اقتربت الساعة وانشق القمر وأن انشقاق القمر يوقع قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأن مشيد الانشقاق فقط كان كي وإنما افصليف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فلق قسيين يعني طرف قسا الطرف قستيني والنبي صلى الله عليه وسلم كل معجزة يقفك رب العالمين النبي من الأنبياء يفكيه السيدين تاخر. فموسى عليه السلام يوثس العصين البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يوثل البحر يلدي فسين. النبي صلى الله عليه وسلم داش يلدي القمر سيدنا الله عز وجل. كل معجزة يقفك ربي إيون النبي يفكيه السيدين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. إذن فين انشقاق القمر من الأمور كذلك يسمى اقتران من العلامات الصغرى إقلان خلاص ترانت وأقلان تغرب ديوثي وتسمى خلاص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. العلامة الثالثة اقتران يسمى فتح بيت المقدس. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أعدد ستا بين يدي الساعة إن يسلن تستلح ويشت أراضي ترون قبل قيام الساعة. الأولى موتي إن الحاجة تمزول تسمى ذم ثغنكي ما دم ذي الحي وتتسدر أمين منثغ بشت الساعة. والثانية فتح بيت المقدس. بيت المقدس يعني المسجد الأقصى وحيد ما حواليه القدس معروفة ثوري قلنك فلسطين. قل وقت أني تلا تحت وطأة الرومان ده الرومي قلن تفنس إحكمت يون اسميس أرطابون. أرطابونيس اللغانسن المعنيس الحاكم العظيم يعني الحاكم المقران. اسمي ديو سعمة بن الخطاب يحكم الأمة الإسلامية يقرر أنه هذا راح يفتح بيت المقدس أنه هذا يسكشم الإسلام ودي ريكيبيري بيت المقدس لأنه الكفار يتفني ميرن. سنة 16 هجري إذ وقع ثين الناس عمى بن الخطاب ينبذ الكلمة المشهورة في التاريخ الناس نروح نفتح بيت المقدس الناس كيف هو بها أرطابون الناس مش هلا تخدمت إيوا نشتغل ثندينا أرطابونيني ويتمك نسقند القائد ضم قراني من سيزمير الناس لنا ضربنا أرطابون الروم بأرطابون العرب الناس ذوثغ أرطابونيني الروم سأرطابون العرب. منوذ أرطابون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية من دهات العرب ولاش يوني يقفزن الذكي يحرشن عمرو بن العاص قارن دانو ثيت تقدر تدخن تقرعون تستيار تغلب حر الدفق الدرول يعني يسعى الذكاء يسعى الحروش يسعى الخطط يقفز مليح. ولهذا عمر بن الخطاب اللي تشيعيث على رؤوس الجيوش فيشيعيث عمر بن الخطاب غردينا يفتح بيت المقدس. قصة طويلة الشاهد فقط أنه يكشم بيت المقدس الرند بيت المقدس يمسلم وذي ندي وسع عمر بن الخطاب على حمار على بغلة ركب تشوف البغلة يتدون تيد الأمير يمسل من الأرض كالملا يوسد ركبت في بغلة يلسدك نتقان لكلاكيت لكيفالون لكلاكيت نزماني نعلي أسميق وطغيون واسيف ناس ولك نرفض لأنه خضران تيد الروم ناس خاطين يدمي ساسين كفوسين يسولا قندورة سيزيارة كيحفيان سوس خيمانيس يزيار فأكرن ذاك كان الناس يا أمير المؤمنين الروم كلها تنظر إليك إن سثاني عذون النغن صرك عيهن ثنخت زرنكيد شغل أماكن شوية طيحة أماكن حتي الأمير نهني الأمير رفذن الناس نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الناس نكنيد القوم إسعز غربس الإسلام تبغيت غير في عربي أنا رفع كان الإسلام كان نسعز كان الإسلام غير في عربي ما كانش من هذا يغنى الفذي ونسوف القروين نغس نسلسم اللي إحنا عمر بن الخطاب ينسدون شجرة لبسين زي استيفا وتسين يسعى على قرد كور لا شيء يوسد يون القائد غرغورس باش غادي يهضر ليس ندا عمر بن الخطاب هو ذا خدام نتاع الناس فندوني ينسدون الشجرة يخلع أمي ويذ الأمير نمسل من ينسدون الشجرة بلا عسس بلا ماذا زح خطري واشو يخدم العدل خطر يسعز الامر رب العالمين يسعز رب العالمين ماشي سلبس انا خص الشباح انا سكوستين ناس كرافات راه تما قطع عزيزي قدوني اتعززت ما الى سعزت الامر رب العالمين نغد سنه 16 هجريه فتح بيت المقدس اكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم فاقتربت الساعه اكثر ثم بعد ذلك تروح يروح بيت المقدس اسميك منسين مسلم من شطحن اسميك منسين لعبن اسمي غفلن حتى جاء رجل من عظماء الأمة الإسلامية وهو صلاح الدين الأيوبي سنة 583 هجرة يرد بيت المقدس ينوغ ضد الكفار يرد بيت المقدس ضد النصارى المعروف بالحروب الصليبية أسمي دير بيت المقدس سنة 583 يقيم بيت المقدس قيم سلم روح يا زمان الكفار وغفل نارا يمكن يكس هنا يثم حشين يمكن يغفلن أغسط عمرنا القرن 30 سنة من بعد ما فغنا نعاود نتقنس نخدمينا كي أدياس رئيس السنس نخدمها كي فيكتوار اسمي ديوسا فيكتوار تورا تاريخ حرت عياذا بالله ونشفر هذا شو خدمين الجذوذ النار شخذ من الخلاف النو تشخذ من قيمة ولان النو فعلم يبلي ولاش يون الزينة يقلن ذات زيري من الصح يقلن ذي مسلم من الصح ولاش يون الزينة غكين يبغوي الحال وريس على يون الجذوذي سناغ يون الستيس يعني الأمهات الأجداد وثن غانا لنا وثن أكن من الله ما يلو السعيد طارا يون الفامي ذيك ذا مجاهد سعيد يون قبل إلا وحيد الثورة تنزيك ذي ضد نسم ومع ذلك مازال اي ثماني رومينا نتحب به غيوث درجه عجيبه نتحب به خير العمر ثنا نغد نكنين سهو نهنو سهونا يسوف غير صلاح الدين سنه 583 مازال طفنت الشحنه الامي غير سنه 1921 بالتاريخ الميلادي الجريغوري اسميت استعمر فرنسا استعمر سوريا دمشق وغير ذلك وفلسطين تيمورانيك الغلين تحت الحكم الاستعمار يسديون الجنرال اسميس غورو جنرال فرنسي يروح غد دمشق غد المسجد الاموي دمشق اللي هو المسجد قناص الجامع الاموي للاسف الشديد زي ياخذ من القبر صلاح الدين تنزيس القبر صلاح الدين يكشم غرغورس يروح غد القبر ينس يوثث السكوت بيه الناس ها قد عدنا يا صلاح الدين شوف شحال صبرنا صبرني فما بالك زمرني واحد تقريبا 900 سنه غير صبر 900 سنه متدين الهضره تما اتفهم ما نثف غد قفواديس ها قد عدنا يا صلاح الدين فهمت 900 سنه جديس جديس جديس جديس جديس فين شتينا نخدم نكني ثورك 1921 ثورا لاش من هرا سنين ها قد عدنا يا غورو ولاش نكني غايف ما تعمقش نشغل ثورا نشغل اقلا نتاغلي كلو اقلا نخدم لي قلا اقلا نزهو اقلا نشطاح اقلا اما كن داين امه متقدمه امه متطوره نهني يفهم والله مشغل كنشتين طير نغد كان يفهم الخماج نسلمين وهني والله مشغل نسوان شتاء نهني شغلنا مكان سدون العالم لو كان ذكر صلاح الدين الايوبي ثورة وقبله عمر بن الخطاب واعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يفهم غير وحسي غرق شكر وحسي غرق دينين العالم بيت المقدس مثل فلاسير قزل بشر انتي لا لذاته وانما لله عز وجل لانه قطعه من قطع البلاد الاسلاميه من بعد صلاحي فيفنا ولهذا لان احد الشعراء الوقتيه الناس رفيق صلاح الدين هل من عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر الناس يا صلاح الدين ولا الزمر تتقلط فإن جيوش الروم يعني الكفار ماشي تغزو ماشي استعمرنا الناس تنهى وتأمر تما أبلغ تما هنا سدونا غيك نبغى فيا هل ترى الدكريون صلاح الدين تجديد نغذي لذيون قدريان نغذي ثما نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا فالمهم النغذ إذن فتح بيت المقدس علامة من العلامات الصغرى ليوم القيامة ثم فيما بعد من بعد غزة أنظر أن بيت المقدس صدق الغيم سلمن ولكن وهي العلامة لن يار الصغرى الكبرى مدخل إلى الكبرى من العلامات كذلك إثماء يقول لن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذي العلامات طرانت ذاين ظهور الفتن للأمة الإسلامية حذيفة عليه السلام هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم سكر الأسرار سكر الحوايج تاري طرنق الأمة حذيفة بن اليمان يقيم ينبرير تجمع واحد عمر بن الخطاب اسمه لذ الخليفة الناس عمر بن الخطاب يا حذيفة حدثنا عن حديث الفتن الناس خبر غض في الحديث الده الدرم في الفتن فيذكر حديث فتنة الرجل في أهله وماله الناس ماشي الحديث يتقصف الناس الفتن راه غطرون فكأن حذيفة بغرض يهضر بغرض يهضر زاد الغاشينا الناس مالك ولها يا امير المؤمنين الناس جغزي سنت فيشدد فلاس عمر خبرغض دا شو سينا زدنا هذا شو هند بصح الناس بينك وبينها يعني غير الفتن اي والطرنت باب ثلاثه ورث غير الطرنت الفتن ليس انت ورث في الناس عمر بن الخطاب ايفتح الباب ام يكسر الناس هل ترى تديث ورثي ادكش من الفتن نغت ترزت ورثي باش ادكش من الفتن نسبة ليكسر ومن بعد كرنج المجلس بعد مدة سقسيون وصحابي حذيفة الناس هل كان عمر يعلم من هو الباب الناس ولي يعلم عمر داشو تسورثني من هو تسورثني الناس يعلم من هو يسو سمك الناس من هو إذن تسني تسورثني داشو ذا المعنى الناس الباب تلاو تنتورث غير الفتنة ذي مسلمة ثورثي ماشي كانت تلدي غترز يعني غتكشم بالفتنة غير مسلمة ذا شو تصور ثيض عمر بن الخطاب إيوا شو لأنه من العلامات الصغرى موت نغ مقتل عمر بن الخطاب اسمي قموث عمر بن الخطاب أول فتنة ترانجي مسلم تغل الحالات تدكني لقى الحال بمجرد مقتل عمر اسمي قموث عمر بن الخطاب ابذنت الفتنة الأمة الإسلامية قموث عمر بن الخطاب قتل ثم بعده قتل عثمان ثم قتل علي ثم قتل الحسين رضي الله عنهم أجمعين. خيار الأمة الإسلامية القادة الخلفاء والحسين كاد أن يكون أميرا للمؤمنين ويشيك ليثما توانغن من بعد بذنت الفتنة الأمة الإسلامية بذنت تمفرق جماعة ذيهن جماعة ذيهن اليهود كشمن تزدخل تفريقني مسلمين إلى يومنا هذا لن تفترات دي مسلمين فقني العمرات نتوحد بس لن تفترات دقي منكن جماعة ذكني اخترت ورميثنا أعذوا النغذ منهم كنثورة خاصة كنثورة ذيك الزير أعذوا النغذ مصر ليبيا وشو لعب ذي سن البالور أعذوا النغذ ماشي ذي اليهود إسرائيل قلع عمر سليغيون يسوس فيهن قليل كانك كان اسمها ذحمون كانك العيبة خاطئ ضربوا ليبيا ضربوا مصر انه هني ذي ثمثل النغذ هذه لعام ربي البالور ماشي ليبيا ومصر هذه لعام ربي الكرايين غير جنكية كنيسي النووية ما هي إلا مجرد لعبة استنجو لعب اللعبة باش أذدوني ذا من شوية باش يروح الكوليسترول باش يمكن إذا شو تنرى نرات حرب ضل حرب أنلعب واحد مروك خلاص مروك تنكس ذغن تنتلع عرى أنلعب واحد السعودية زما حال تحجر جرى إيوا شو خطر الزيرو نسوى صفر ويسقن الرجل الصفر ذير قازن زيرو قلاغ نسوى صفر أيثنا ثيروك زما شي كنشتي أعذوي كي قلان يتسبوا النبي صلى الله عليه وسلم يتسبوا الإسلام أعذوي كي كيخذ من دا عذاو من الصح يسقري يمسكن دم زيان يقارسي إلا مقرقور إلا حشك غيول إلا يمسلم أكيغ صحفتني الدريانسن كتشينا أعذوي كذا مروكي ذا مصري ذا تونسي خطر تلعب تدلس البالو أغد وجه انت إيثم والله غير أغد وجه انت. فإذا ثيم من العلامات أن نوذف أنت الفتنة الأمة الإسلامية وأول فتنة فقد مقتل عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي ثم الحسين من بعد ذنت الفتن الأمة الإسلامية. أبو هريرة رضي الله عنه إن ديون يوث الكلمة إن أوتيت جرابين من العلم إن دفكيد ربي جرابين وعاءين شغل مادينيون سينيمور من العلم إن دف جراب ينمور هذا الذي حدثتكم به الأحاديث يكلين زرن أبو هريرة إن دويذيون موركا أمور نطني نندلث وجراب وفي رواية وعاء لو تحدثت لو أخبرتكم عنه بهذا لقطع مني هذا إن دويون ومور نطني لو كان ويثنق البخاري الأثرين ويون ومور نطني لو كان تخبر غدا شوية أذن نقزم زيوية قارن العلماء أن أبو هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه إخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النطنيني قال لن إذكر أغد زيسن إخبرت ذا سكران الأمور الذي ترون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إخبرت من هذا مثل من هذا نغن إخبرت في الفتن الذي ترون إخبرت في كران الملوك وحي في كران السلاطين دشار خذما إخبرت كران الحوايج إن دلو كان ظهر على حوايج تي قال لن سعنت العلاقة وحي في الدين ماشي حاجة جوزت جوزارة مشارات زلطة مشارات زمط لا الأمور الحوايج المستقبل إن دو حوايج غير يكون ظهر خفتية كي خطرها نتزرم إن دلو كان ضد ظهر سلسية هذه نقزام الزية بالعومين إيوا شو لأن لو كان يهضر أنت الملوك النين بني أمية حكم نمير النين غسل لنا دانشتية أثنغن خطرة في تخبيري هندا شاري طرون غزال الشاهد أنه من العلامات الصغرى قاعدة ظهور الفتن الأمة الإسلامية وأولها مقتل عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من الأمور كذلك إثماء إقلان إخبرت زي سنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضطرنت من العلامات الصغرى وخلاص طرنت الزمن الماضي الفتوحات الإسلامية إخبرت النبي عليه الصلاة والسلام ونتنقل المدينة الأمة ثلاثة مزيان ذروس الغاشي القوة مسعى نارا ومع ذلك شوف ذا شو سنيننا إن لا تفتحن مدينة كسرى ولا تقسمن كنوز كسرى وكنوز قيصر إن سدي الحقيون الوقت أتبطم يرى وإن الكنوز كسرى ذي الكنوز قيصر عجيب الأمة في مسلم تقل أن الزيت ضعف يا أخي ما يلا تمنع الكفار من قريش تكمش تيين أتمنع كان يوزو الكفار من قريش إقارس النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح فارس مدينة فارس دولة فارس دولة ليبرس يقولون إيران دسول وحيد الروم الروم تبدوك إيطاليا الامير تركيا تنظر الرمزي هنا إنه ستفتحم سنتين تمورا نصوت نشتيك نسقرن من غير يوني قلن ذي النبي زمان دينا نشتي وفعلا حدث نشتي إطلاق نشتي فتحت الروم قال معركة المعروفة بمعركة القادسية عم ابن الخطاب قلن بالأمير مرني معركة القادسية غلبني مسلمن الفرس معركة ضد الفرس غلبن الفرس كشمن غدولة نسن كشمن كنوز كسرى وين الكنوز ينس وين كلش وين استدعى عم ابن الخطاب تغليم دولة لكن سقارن الفرس تروح ولهذا غنيثما لحد الآن لم بعض الفرس ما زلت ورس عن الوصول نزيك من الفرس حقدا مليح في مسلمة ومن هذا وياك هي هم الشيعة الشيعة غنيثما بل كانت تعتبر منه ذي مسلمة يبستوح النزي سن ذي مسلمة وعلي منارس الجهد هدرات في قروين النية آيات الله كذا آيات الله كذا وياك هي غنيثما الوصول نسنسي دي بارس ذي الفرس حقدن في الأمة الإسلامية في أهل السنة لأن ذنوه نس نسغلين الملك نسن الدريان كسرى ويكيني فلهذا كثن الدرن المجد نسن كثن الدرن الدولة نسن وذسغلين الأمة في مسلمتين خطزام دل الأحداث فنشتهي ثبنا ونكتمالا كنيقا نشتهي ولكن كإشارة باش نفهم أنه عمر بن الخطاب يسغليهن سنة 16 نهني بغانا تقلن تورا الفرس كذلك الروم الروم ذاغن وطنتي مسلمن إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوطغ الفرس ونوطغ الروم وعلى ما يتفقد يسوس مقلان تغرب في يوم القيامة إطراغا نشتهي غيثنا سنة 853 هجري على يد قائد صغير في العمر كبير في العقل والتدين اسمه محمد الفاتح رحمه الله مدينة الرومينية سعال منهم كان اسمه القسطنطينية حاليا داشوت نقسم داشوت القسطنطينية ثورة اسطنبول عاصمة تركيا وثورة ماشي العاصمة أنقرة العاصمة ولكن إميرن تلا العاصمة تركيا اسمه اسطنبولينية تلا إميرنية اسمه القسطنطينية القسطنطينية ديوث تمدين سعى جزئين يون الجزء أثنكي يون الجزء أثندي يارسن ضل بحر يون يارسن ضل بحر البحر يخذ من السلسل ولاش السفين ولاش البابور يقزم نذيع الدين حاشا ما سترن سلسل ذي المدينة زي صروم ثعر مليح باش تكش من يمسلم حاول يمسل من قل وقت الصحابة حتى أن الصحابي أبو أيوب الأنصاري مثلين نزفنا القسطنطين طلنتذين وناظر روح ترى تركيا هذا زال قبر أبي أيوب الأنصاري صحابي إموثي مسدد يفتح القسطنطين يوقي الحقارة وثان وثان وثان شحال يقوثان يفتح القسطنطين يوسي زمير نارا وبغانيك لا تفتحن إيوا شو لأنه اللون الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم زيس ضعف يسير جدا قل إسناد يقرد زيس النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلن يعمل أمير أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش يقرد ديسيون الوقت تفتح من القسطنطينية أما السعديس والنادي لند الأميرة سنية وما السعديس الجيش النادي فتحان القسطنطينية يعني زكاه النبي صلى الله عليه وسلم يهضر في لسنس الخير فكل الجيل الذي يسن بغان دنوهن كافن كافن كافن لميذين يدي الحق سنة 853 هجري يسد القائدي وهو محمد الفاتح محمد الفاتح حيث مثلا مش حاجة العمر اسمي يفتح القسطنطينية وروي ترى 25 سنة العمر اسمي مثبة بس يحكم 22 سنة 23-24 الدمار يغل القسطنطينية إني سود تقال غارة إني سلا أجعلن لي في القسطنطينية قبرا أو كرسيا إني يا إما أذعلق القسطنطينية كرسينو أتحكمه يا إما أذعلن القبرين شو اسمه تقال غارة بلا يوتزي سنة 22 سنة 24 سنة العمر اسمي أثي العمري سيثنا أي منظر كني في 22-24 عند الله نيثنا كني دني غزق لي أقلع الهاوية أشو يخدم محمد الفاتحين يروح هذيك شمال قسطنطينيوس يزمير رمويكي حتى بس حنسا يفكير صرب بيوث الحاجة يونين الذكاء وثيفكير ويكي نطنين البابين ده شو يخدم أيثنا كرند العشر روم ده شوفا وفن السوف والنمس المن دين عدنتد والسلاسل نيم زالي هند سنيسا الناس وي فرفر دويس اش يخدم اش يخدم اي ثما القوان يبغات يفتح بالسيف وبان السفن السفن ني وبان تنسع دنتنت واحد الغابه يكزم يوث الغابه على نسقرن الجذوع ني عليه انت كيس اسمه راسنت الزيت السفن يخدم دابري في الضواشه طابيرولون السوليد السفن سعدان دابوسي في اليابسه البر البر لميدان دي سعدار ثمنطني فراسن لمس من بعد شمال قسطنطينيه يوي القسطنطيني قل من بعد دولة مسلمة لحد الآن فتح القسطنطينية وهي من العلامات الصغرى إقلا نيثما طرنت الأمة الإسلامية ونغد ويني الذي يسل الحديث اللي قال أنه نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش اسميكشم محمد الفاتح على القسطنطينية ذينك شميتس إن يسهنيئا لكم ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العباد قلان تعيشنس الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيشنس وين يدقر النبي صلى الله عليه وسلم ويثور محمد الفاتحة يسمي قلنا ضم الزيان إلى تربي فيه عند المؤدبينس المؤدبي قرند قرند فتح القسطنطينية قلغ الأدبي المؤدبي إيوا شو قمي إلا ضم الزيان درست فنشتي قرا سيدي من الحديث قالت كذا إزمع الحال ديك الشيء حاولت سيدي ديك الشيء شوف مشي لنا تربينا يثما الدريين سليمان 22 سنة إزمع الذي يحكم الأمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم يشيع أسامة بن زيد عمش حق العمري 18 سنة يحكم الجيش نيم سلمان يروح للغزوة يروح هذه الجهل 18 سنة غير يثنى كني 18 سنة ثورة موسيف كالبا بسل الفرنك هذه تقهوة هذه هبل هذه الصد يتكيف لا دروغ يا نوسي زميرالا لازم بابا ساس ديفكم باش ادير لا دروغ 18 سنة 20 سنة 25 بل حتى بلا كلامي 30 يثنى شوف ذا شو ذا الهم من سنيميرنيا فلهذا ما إلا نبغى يثنى أدنر العز النو أدنر المجد النو لازم نقل غدين النغثي لا شك ولازم يثنى نرفع شوية المستوى النو دينك قرح مليح نفتح قوس يثنى دينك قرح والله مليح يثنى أتفتي والجنة شتي له طول عرض الصحة كلش وفي تفتي يقيم الحب يتناغ ذو مدكليس يتناغ صل هضراء فوالجل واشو نربحيكم قلالين قروتور كذا لهضرون معين فنش يعني ثقل قد دوير الهميك تربحت قلالين قروتور من بعد ما لا تكشمت يا رسم كما الزرق يا الشباب ميو الله رجال أقريب يا رسم الزرق بيا الزرق المجتمع فشو يهضر لأنه الإنسان ماذي قرأ بزاف الكتب لكن سقان هذه ديكونيكتيف الواقع عين صديق الذي تعيش الكتب هذه هو العباد مقنم الكتب فأحيانا العالي ينديش بذي ما نسق الكتب هذا راح هذيك شمحي الغشة رزام يتخمي من الغشي فشو هضرنا يثنى ماشي في الأندية الجزائرية هضرنا في الأندية الكفار ويت سيبورتي يوث ليكيب الكفار ويت سيبورتي ليكيب ناطن الكفار تناغن يارسن مرة تناغن للزيليفون ده شو يجيران تبع عشت يارسن ويكذا الكفار تناغن ماشي من بانت مورتن سن تناغن يارون شوف عندت الهمة نمسل من الوقتي عندت همة الشباب المسلم الوقتي الهمة الشباب الوقتي أدرن العز كل يوم قاس نكي مرض مغارغ ذن كذا أدرن تشبيح للأمة الإسلامية نكي مرض مغارغ ذن كذا يعلن كذا وكذا لكن يقع اليوم الجاسوس قبلاد الأندلس شيء عن تد النصارى يكشم غل إسبانيا مورثي مسلم نيمير يتدو يفاين نقش شيء لعب سيها يكف غيوث الحاجة كتدحكم يوثين بيدو تحكي ما يترو بعد نسو شو تترو نسو تحكي مغارثة على كذا قدر أجتنا حاجة كيكف غرس وتحكي مالا يسو شات صورت نس عاود والسند باك الضوي ني ساعه ذوي تجرد عاود الشارجير دوزيام فوا ني ساعه ذو جوست دو ثلاثه مزوات مد تحكي ما انت يدوث قشم مزيان فاش كترو غيثنا يترو فوان شتي نكني ثلاثه تصفط شو كيترو الميساج شي عناز الميساج داين نحبس كلش حقيقه نيثنا صف درقز طول عرض صف تترو فوان شتي وعقون في عوزة ذي خدمك نسقان ذي مجا ذي سعر الرجولة ذي سعر الديانة ذي تسلو فين يشبحن ذي تسلو ما ذي ستسلو غماس أتروح يماس غشوكة تسلو استقا تسلو في الليك كتشيغا معقونة تتصاد انشتير تسلو تسمى تسلو تيماك تسمى تسلو تباباك أتفرق ديك خامة جيت باباك ذي ماك تسلون في الليك تسلون اكني قارن في الظهري تسلون في عقوني دجان انشتير تسلو ماش تصرط فينون معين وتصطط فينون معين وتسيبورتي تاينك دي تساوينا راه غروم اين بدي تساوين لا ضرا ولا نفعا بلك داوي الضرا اشتلاف فلهذا سيد العلماء مذكرك دي سفير امورنا تنزيس الانسان انه هي ثم الشباب المسلم انه هني القوه الضاربه للامه الاسلاميه وهي 24 سنه افتح هي ثم ثمور الا القائد من الامه ما يسكش من الاسلام الامه من الامم كذلك ثم من العلامات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرنت ذينك طران قد لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عنق الإبل ببصرة إن تقوم الساعة ألم ذين تفقد يوثن تمس أتفقد يوثن تمس أرض الحجاز المدينة زاف المدينة النبوية أتفقد يوثن تمس إن ثمس عظيمة جدا تضيء لها أعناق الإبل ببصرة بصرة سوريا الشام إن ثمس سيغة تفقد المدينة ويكي قلن الشام أدخل زرن استفافيس أدخل زرن أغورن سنك طلان في مسيث فرد سنة 654 هجرية سنة 654 هجرية فرد في مسيق المدينة يون وذراء قارن في البركان يطرطق في زلزل القاعة في المدينة فرد في مسيين توزعد فسالة أودية من نار في مسيث قيم كثر نسمنا أهل المدينة غيك خلعان رولنيك لغى المسجد النبوي الأمير نيمس المنيك شمغ المسجد النبوي قيم نيك لدينا روحن العلماء وزلنيك لغى الأمير ناس توب إلى الله ذكراني نخدم لازم نتوب فالأميرين إن دي حبس المكس لخدم المكس يحبس يكسيت في العباد إكس في العباد لكن يسقال العقوبات يسرحوا يكنيقلنق الحبوسات إكسيك المظالم يخدم وذكرت بعض العلماء ويغض بعض النقولات اللي نذكرت ولا ما يقيمات شوية الوقت منهم أبو شام المقدسي رحمه الله إلا قشة والإمام النووي نيك شرح صحيح مسلم حضر ناس قل وقت النيق إن دن لقشة إن دي وقعك ندين النبي صلى الله عليه وسلم سوسوة إن دل عشاء نقرى الكتب إطلال إثافث نيكش على نقل المدينة تخيل قل المدينة ألميذ دمشق تخيل شحال كيلومتر تمور ثلاث مورث ناطن تسمك السعودية وسوريا إن دل عشاء إن دن سخسي كلش نقل نقرى غثافث نتمسني تسواني نتتفث أكين شتيرة ستشعلت قل المدينة تتبين دغث مورا ناطن أكن دين النبي صلى الله عليه وسلم تضيء لها أعناق الإبل ببصرة هذا شو المعنى ينس؟ يعني لو كانت سيتك بصرة يقول ننكشة قطلان أتزرت ذكا عن قيقني والغم أثي تزرت ذكا ثفاثني تسمى مادي بذكا الغم أثي تزرت قطلان إيوا شو استفاثني فثي كذلك إثما من العلامات قوقعا تيك هي عموما ذي العلامات الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذي العلامات الصغرى ولكن وقع انتك نهت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف شبرا بشبر تيكي علامات خلاص وقعت قدر سيدي سدوني إن شاء الله أدنى ذكر العلامات الصغرى إقتران تورق الوقت النو مازال أقلا أن تعيش زي سنت قمت الوقت خلاص إذا غدي قمال وقت بشي الدوال نقولين المهم ساعة ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى أنه أسن الحديد سدوني لحد الدرس الجمعة السبت لحد بالنسبة للدروس كريتلا لأنه السمان العيد أميذ لحد النطنين إن شاء الله باش نقل الملاحظة النطنين كذلك بالنسبة لي لن سعادة الدروس المحو الأمية العبادية لأن السنات قرآن السنات كثبن وإنك لن يبغى لسجل بذان قرآن كي أدي أسغل الإمام هذه سجل إلا الشيخ نويت الشيخ إكس قرآن العبادية قرآن نغل العبادية السنات هذه كثبن قرآن ملاحظة الثالثة بالنسبة كذلك لصلاة العيد هم أنخذ إن شاء الله صلاة العيد ديك المسجدين الساعة من الفروض السبعة ونص ناقك نزرين قل مساجد النطنين يعني كنا رد اللونسينج المساجد النطنين كنا ننزل ضيق تقريبا سبعة ونص فأنزل إن شاء الله ذي ولكن الملاحظة علم إنه ذي وكسر الزلنت الخلاث كنا ننزل إن شاء الله يسوي فلهذا أمكاني وحيد الميضة أذلين النساء يتسمى ما رد تسمع علم إنه ليش هذا ذي توضى الإنسان ذيني قلنا فما رد يس الإنسان ماذا بكم رد يس ذي توضى قخام ما يلاد حاجة الوضوء ومن كان زمان ندبر كشوية ومن دايم يعني نطنين وزمان لأنه ذيني قلان أمكاني وحيد الميضة أذي لي خاص بالنساء وكوني جزير بالعالمين سبحانه